بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف هنا الناظم شرع في النص، وطبعا إذا شرع في النص يذكر ما يتبعه وما يتعلق به، وهو الأول النص، والثاني الظاهر، والثالث المؤول، هذه مهمة، انتبهوا لها. فالأمر الأول الظاهر النص، والأمر الثاني الظاهر، والأمر الثالث المؤول، طيب النص، ما هو النص؟ النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا النص. والنص يختلف عند الفقهاء وعند الأصوليين. عند الفقهاء إذا قالوا النص يريدون الدليل من الكتاب والسنة، المراد هنا ليس الدليل الذي من الكتاب والسنة، مع أن البحث في الأدلة، لكن المراد بمعنى كلمة النص. ما هو النص؟ سواء النص من الكتاب أو من السنة، أو كلام لشخص أيضا تكلم، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ما يحتاج معنى آخر، هذا يسمى النص، يعني مثلا قولك الله ربنا، ماذا يسمى هذا؟ نص، يعني ما يحتمل معنى آخر. محمد نبينا، ها، هذا نص، ما يحتمل، صح ولا لا؟ والمطلقات والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، ماذا يسمى هذا؟ نص، لأن المعنى معروف، ما يحتمل معنى آخر، واضح لا؟ ليس كقوله ثلاثة قروء، هذا يكون عندنا ظاهر وعندنا مؤول، لكن النص الذي لا يحتاج إلى معنى آخر، معناه واحد، واضح؟ ولهذا قال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، هذا النص. إذن ما هو النص؟ ها، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، نعم. انتقل المؤلف هنا إلى أمر آخر غير المجمل والمبين، وهو النص والظاهر والمؤول. فالنص عرفا أي صلاحا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحدا، فالنص والصريح معناهما واحد، وهو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويسمى النص صريحا لأنه خالي من المعاني الأخرى. نعم. ومثاله فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويلوه تنزلوه كالعلماء. النص قيل إنه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا تفسير صح. وقيل النص هو كما قال المصنف تأويله تنزيله، يعني بوروده عرفنا معناه، ها، والمعنى واحد. إذا قلت النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أو قلت النص هو الذي تأويله تنزيله تأويله، يعني بمجرد نزوله عرفنا معناه، ما يحتاج معنى آخر، هذا هو النص. ولهذا قال كقد رأيت جعفرا، إذن النص ها كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحد، هذا القول الأول في تعريف النص، الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، صح ولا لا؟ طيب، والقول الثاني في تعريفه ها الذي تأويله تنزيل، والتأويل هو المعنى، معرفة المعنى ما يؤول إليه، ونحن عرفنا ما يؤول إليه بمجرد إنزاله، صح ولا لا؟ طيب، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، هذه الآية على المعنيين، لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو 14 و10 أيام، صح؟ وأيضا تأويله تنزيله، يعني بمجرد ما نزلت هذه الآية عرفنا تأويلها، يعني عرفنا معناها، إذن هذا هو النص، واضح ولا لا؟ كقد رأيت جعفرا، شخص قال لك والله أنا رأيت جعفر، قلنا يا أخي ما معنى هذا الكلام؟ مش تقصد؟ هل احتمل معنى آخر؟ ما أبد، رأيت محمدا، ها، ما يحتاج عن آخر، معروف أنك رأيت محمد، ماذا يسمى هذا؟ نص. لكن لو قال رأيت أسدا هذا ليس نص، هذا ممكن يكون ظاهر وممكن يكون مؤول، لأن قد يقصد الأسد الحيوان المفترس وقد يقصد الرجل الشجاع، هذا يحتمل معنيين، وهذا مما يسوقنا إلى معنى الظاهر والمؤول، لكن نتركه في موقع أحسن. إذن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد أو أن معناه في تنزيله، بمجرد نزل عرفنا معناه يسمى النص. نعم. كقد رأيت جعفرا، وقيل ما تأويله تنزيله، فليعلم يعني النص، قيل معناه هذا وقيل معناه، وقيل معناه هو ما تأويله تنزيله. نعم. قوله رأيت جعفرا هذا نص، فإنه لا يحتمل إلا أن يكون رأى رجلا يسمى جعفرا، ولا يمكن أن يقول أحد لعله رأى بابا أو امرأة، لأنه لا يحتمل إلا رجلا اسمه جعفر. ومثله قوله أكلت تمرا، فلا يقال لعله باع تمرا، لأن الكلام نص في الأكل ولا يحتمل معنى سواه. لو واحد ذهب إلى السوق قال مريت السوق وأكلت تمرا، فقلنا ما شاء الله، نحن فهمنا أنك حملت سيارتك تمر، صح؟ لا، صح ولا لا؟ لا. ماذا نفهم؟ أنه أكل، ما باع ولا اشترى، هذا نص. نعم. وقوله وقيل ما تأويله تنزيله، أي قيل إن النص هو ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله بمجرد نزوله نفهم معناه، ويريد بذلك ما لا يحتاج إلى بحث للوصول إلى معناه. والمشهور هو التعريف الأول، وهو أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا المشهور من تعريف النص. نعم. فإن احتمل معنيين فأكثر، فقد بيّنه المؤلف رحمه الله بقوله إذن الآن المصنف انتهى من أي شيء؟ من النص، لأن عندنا ثلاثة، النص والظاهر والمؤول، شرع الآن في الظاهر. الظاهر لغة هو الواضح، الظاهر لغة هو الواضح، هذا الظاهر. وقال بعض العلماء إن الظاهر هو ما لفظه يغني عن معناه، عن تفسيره، هو ما لفظه يغني عن تفسيره، هذا يسمى الظاهر، يعني نفهمه من الظاهر ما يحتاج تفسير، لكن ها يحتمل معنى آخر، أما نحن نفهم الظاهر، واضح ولا؟ طيب. فإذا قرأت القرآن انتبهوا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا نص ولا ظاهر ولا مؤول؟ نص؟ لا، ليس بنص، لأن الله يقول فإذا قرأت، يعني فرقت من قراءة القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا مراد؟ لا، هو ليس بنص عموما. طيب هل هو ظاهر؟ ها هو ظاهر، لكن هل الظاهر مراد؟ ما الظاهر من الآية؟ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هو ظاهر الآية؟ إذا فرقت من القرآن قرأت وانتهيت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا مراد؟ أبدا. إذن نرجع إلى أي شيء؟ المؤول. والتأويل كما سيأتينا لا يجوز إلا بدليل. إذن الظاهر هو الواضح، وما وقيل ما لفظه يغني عن تفسيره، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لفظا لا واضح ما يحتاج يفسر، لكن الظاهر منه ليس مراد، اللفظ واضح والظاهر غير مراد. طيب اصطلاحا، طيب تعريف الظاهر اصطلاحا، هو ما احتمل أمرين، الظاهر هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، الظاهر هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أظهر من الآخر، انتبه، ما احتمل أمرين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، صح ولا لا؟ الآن هذا المعنى الظاهر واضح، تستعيذ بعد ما تقرأ، لكن الآية تحتمل أمرين، صح؟ تحتمل أنك تستعيذ قبل القراءة تحرم انك تستعيذ بعد القراءة. احدهما ارجح من الاخر صح؟ اظهر. ما الذي اظهر؟ نعم لا بعد القراءة. لكن متى نؤولها؟ اذا دل الدليل، دل الدليل على التأويل أولناها، فنقول القراءة الاستعاذة قبل القراءة قطعا. لكننا ما أخذنا بالظاهر، أخذنا بالتأويل، وأخذنا بالتأويل بدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ما هو الظاهر؟ بعد ما يدخل في داخل الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هل هذا مراد؟ لا، هذا ظاهر يحتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. فالذي ظاهر لنا ها لا نأخذ به لأجل التأويل، بدون تأويل لا يجوز، بدون تأويل يجب أن نأخذ بالظاهر. واضح لنا؟ وسيأتي المؤول. نعم أعد. والظاهر، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له مضغير. هذا الظاهر الذي يفيد ما سمع معنى غير المعنى المراد، المعنى المسموع غير المعنى المراد. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى المسموع هنا هل هو المراد؟ لا، المعنى المراد تستعيذ قبل أن تقرأ. ولهذا قال والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. سوى يعني غير، يعني غير المعنى الذي له وضع. ونحن قلنا في تعريفه ها هو ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. نعم. إذا احتمل الظاهر معنيين أحدهما راجع والآخر مجروح، فالراجع هو الظاهر والمجروح هو المؤول، والظاهر هو الذي يفيد المقابل. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أيهما الراجح؟ ها، أن نستعيذ بعد القراءة. طيب ما هو المرجوح؟ أن نستعيذ قبل القراءة. أيهما المؤول؟ المرجوح فنأخذ به. وهذا مرجوح من حيث الظاهر ليس من حيث الحكم. من حيث الحكم لا، الراجح أن الاستعاذة بعد القراءة قطعا، لكن من حيث اللفظ الاصطلاحي الاستعاذة بعد القراءة راجحة ولا مرجوحة؟ مرجوحة، لكنها مؤولة بدليل. أعد. إذا احتمل اللفظ، إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما راجع والآخر مرجوح، فالراجع هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. نعم. فالظاهر هو الذي يفيد المخاطب معنى سوى معناه الذي وضع له أصلا. الراجع يفيد المخاطب معنى غير المعنى الذي وضع له، هو وضع الاستعاذة قبل القراءة، والظاهر الاستعاذة قبل القراءة. نعم. وقوله ما سمع بمعنى من سمع، فإذا كان الله يفيد معنيين، معنى يفهمه السامع بمجرد سماعه والثاني وراء ذلك، فالذي يفيد السامع هو الظاهر، وهو كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فالراجع هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. والخلاصة والخلاصة الآن أن الألفاظ على ثلاثة أقسام: الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فيسمى نصا، الثاني والثالث ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فالراجع الظاهر والمرجوح المؤول. قال رحمه الله: الأسد اسم واحد السباعي، وقد قرى للرجل الشجاعي. الأسد لفظ ظاهر في واحد السباع، يعني هو الأرجح. فإذا قال قائل: طيب إذا قلت رأيت أسدا وهو يقصد الرجل الشجاع، الشجاع، ما هو الراجح؟ الحيوان المفترس، ظاهر اللفظ هذا ظاهر. وما هو المرجوح؟ الرجل الشجاع. طيب هل نؤوله؟ نعم، إذا دل الدليل أولناه. إذا قال رأيت أسدا يصلي، الظاهر من هو؟ الحيوان المفترس، لكن لا يمكن يصلي، إذن يجب تأويله هنا، فيكون المعنى المتبادر للأذهان هو الراجح، والمعنى المراد ها هو المرجوح. نعم. فإذا قال قائل أقبل الأسد، فماذا يترجح عند السامع؟ أنه الحيوان المفترس المعروف، لكن يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع، فحمله على أنه الحيوان المعروف يسمى أخذا بالظاهر، وحمله على أنه الرجل الشجاع يسمى تأويلا. قال رحمه الله: يسمى تأويلا. طيب لماذا قال يسمى تأويلا؟ لأنك لو قلت المعنى المراد هو المرجوح صح ولا لا؟ صار عندك شيء، كيف تقول للمرجوح ونأخذ به؟ صح ولا لا؟ فبدل ما نسميه مرجوح نسميه مؤول، لأن المرجوح مرجوح بحسب الظاهر، يعني هو ليس المراد، ليس المراد. وليس معنى مرجوح أن الراجح هو القول الذي يؤخذ به وهو الذي نتعبد الله به، لا، لكن حيث مقابلته للظاهر، حيث مقابلته للظاهر يسمى راجح ومرجوح. وإلا معلوم أن المرجوح من حيث الحكم الفقهي نقول هو الراجح، صح؟ لو قال الحين ما المراد أن نستعيد قبل الصلاة قبل القراءة ولا بعدها؟ أنا أقول الراجح والمتعين أن تستعيد قبل القراءة، لكن من حيث الاصطلاح الأصولي نقول هذا يسمى مرجوح، وبدل ما نسميه مرجوح نسميه مؤول، لأن التأويل بدليل ما في إشكال أنه أمر ممدوح. نعم. قال رحمه الله: والظاهر المذكور حيث أشكال مفهومه فبالدليل أولا. طيب، الظاهر سبق تعريفه، بقي عندنا الآن المؤول، لأنه قال فبالدليل أولا. فالمؤول في اللغة، المؤول في اللغة مأخوذ من الأول، المؤول في اللغة مأخوذ من الأول، مصدر آل يؤول أولا، مصدر آل يؤول أولا يعني رجع، يعني رجع. أما المؤول اصطلاحا، تعريف المؤول اصطلاحا هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، هذا تعريف المؤول، هذا تعريف المؤول. ولهذا قال المصنف: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه، هذا الظاهر أشكل مفهومه، يعني الظاهر منه غير مراد فأشكل فهمه، أشكل فهمه، فنحتاج إلى أي شيء؟ إلى أن نؤوله. فلو أتى شخص يعني عامي ما مر عليه من مسائل الفقه والحكام الشرعية شيء أبدا، فقرأ هذه الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يشكل عليه ولا ما يشكل؟ يشكل، يقول ما هو معقول أقرأ وبعد ما انتهي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضح لله؟ ولهذا يقول الناظم: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه. طيب، إذا أشكل مفهومه نؤوله، لكن هل نؤوله بعقولنا وبأرائنا؟ لا، بل قال فبالدليل، ليبين أن التأويل بغير دليل باطل، التأويل بغير دليل باطل. ولهذا ما الذي جعل الجهمية المعتزلة الذين أنكروا الصفات هم يقولون نؤولها، استوى يقولون استولى، هذا تأويل، لكن هل هو تأويل بدليل؟ لا، بغير دليل. وإذا كان التأويل بغير دليل ماذا ينبغي أن نسميه؟ نسميه تأويل ولا تحريف؟ نسميه تحريف رسم، حتى لو سماه أهله تأويلا فنحن نسميه تحريف. ولهذا قال: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. نعم. الظاهر أي ظاهر؟ خلاف ظاهر الآية. نعم، ويسمى تأويلاً، وهذا التأويل إن دل عليه الدليل فهو مقبول، بل واجب. نعم، بل واجب، يعني يجب أن تقول الاستعاذة متى؟ قبل القراءة وجوبا. نعم. وهذا التأويل إن دل عليه الدليل فهو مقبول بل واجب، وحينئذ يكون بمعنى التفسير ومثاله سبق، وإذا لم يدل عليه الدليل فغير مقبول، ومثاله قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فصرها اهل التعطيل بقولهم استولى عليه، وهذا غير مقبول لانه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل. اذن ظاهر اللفظ ما هو؟ استقر وعلى العرش، هذا ظاهر اللفظ. نعم. ومثال اخر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فقال قال أهل التعطيل اليد النعمة، وهذا لا يصح لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. طيب قوله جل وعلا، انتبهوا، قوله جل وعلا تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، هل الظاهر مراد؟ لا قطع، هي لا تجري بعين الله، لكن ما المراد؟ بمرأة منا وحفظ. فإذا فسرها سني بمن يثبت الصفات قال قوله جل وعلا تجري بأعيننا يعني بحفظ منا ومرأة منا، نقبل التفسير منه ولا نسأله لأن نعرف أنه من أهل السنة. لكن لو فسرها جهمي أو معتزل قال تجري بأعيننا بمرأة منا وحفظ، التفسير واضح، نقول لا انتظر، ما مرادك بهذا التفسير؟ لأنه يريد بمرأة منا وحفظ إنكار العين، أنتم معي ولا لا؟ فهنا يحتاج سؤال، هنا يحتاج سؤال، لأن الشخص إذا فسر الشيء ونحن نعرف أنه أتى بالمعنى الظاهر المراد وهو يثبت الأصل الصفة ما نسأله ما نعقب عليه. أما إذا أتى شخص وهو يريد أن يدس السم في العسل يفسرها بالمعنى الصحيح لينكر، ولهذا يقول بعض العلماء إن من أهل السنة من أهل العلم من استخرج الاعتزال في تفسير بعض المفسرين عند قوله فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال هذا المفسر وأي فوز أعظم من هذا الفوز، المفسر معتزلي ينكر الرؤية. فإذا فسرها شخص من أهل السنة ماذا نقول؟ إذا قال أي فوز أعظم من هذا الفوز نقول نعم، لأن نعلم أنه يثبت الرؤية ويريد الفوز هنا بالجنة. لكن إذا قال شخص أي فوز أعظم من هذا الفوز لأنه ليس هناك فوز أعلى منه وهو رؤية الله جل وعلا، نرد عليه. وهل ممكن أحد يستطيع أن يدخل على هذا المفسر ويستخرج اعتزاليته هنا، اعتزاليته هنا؟ لا، ما يستطيع إلا المتخصص، المتخصص الذي يغوص على المعاني ويعرف مراد أهلها يستطيع أن يخرج مثل هذه المقاصد. نعم. قال رحمه الله وصار بعد ذلك التأويل مقيدا بالاسم بالدليل. لأن شوف الظاهر بغير دليل نأخذه، المؤول مقيد بالدليل. فالظاهر اللفظ الظاهر نقول هذا ظاهر بلا دليل، طيب المعنى الآخر نقول هذا ظاهر بالدليل، بدل ما نقول مؤول ما يحتاج نقول مؤول، لو قلنا ظاهر لا بأس، لكن ما نقول ظاهر ونسكت. فلو قلنا الاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل القراءة هذا هو الظاهر من الآية، غلط، نسكت، ما نقول هذا الظاهر من الآية ونسكت، لا، نقول هذا الظاهر من الآية بالدليل، بالدليل. أما الظاهر من الآية بلا دليل أن تكون الاستعاذة بعد القراءة، واضح لما هو واضح؟ نعم. معناه أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل، فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل ظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل. وخلاصة هذا الباب أن الكلام له 5 أقسام: 1 مجمل، 2 مبين، 3 نص، 4 ظاهر، 5 مؤول، يعني المؤول ممكن نسميه ظاهر. لو شخص صحيح قال لك الاستعاذة بعد القراءة، الاستعاذة أقصد قبل القراءة، تستعيذ قبل أن تقرأ، يا أخي هذا ظاهر الآية، نقول كلامه صحيح، لكن يجب أن يضيف لها بالدليل، هذا ظاهر الآية بالدليل، يعني دلت الأدلة على الاستعاذة قبل القراءة لا بعدها. باب الأفعال. شرع المصنف الآن بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، والأصل في أفعاله الاقتداء، هذا الأصل، الأصل في أفعاله الاقتداء. لكن لما كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يتطرق إليها الخصوصية وتطرق إليها الأفعال الجبلية التي جبل عليها كالنوم والنعاس والأكل والشرب، هذه أفعال جبلية، قضاء الحاجة إلى آخره، وأفعال اعتادة من العادة كاللباس والشعر الرأس عند بعض العلم ونحوه والإزار والرداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أفعال العادة. ذكر المصنف أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليبين ما هي أفعال تعبدية وما هي أفعال جبلية ونحوها. نعم. لما قرب المؤلف رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالتها شرع في الأفعال، وهنا نسأل أيهما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ أيهما أقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه منه؟ إذا قال قولا أو فعل فعلا القول أقوى، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهى عنه هذا أقوى من كونه يفعله أو يتركه، لأن القول لا يحتمل شيء، القول لا يحتمل شيء، أما الفعل يحتمل خصوصية ويحتمل أنه قاله يعني نقلا من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة، فالفعل يتطرق إليه احتمالات، أما القول لا، لا يتطرق إليه احتمالات. ولهذا انتبهوا أيهما أقوى، الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة أو تركها؟ عن ابن عمر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر أيهما أقوى؟ تركها، لأنه هو الذي روى إعفاء اللحى، إرخاء اللحى، صح؟ وورد عنه أنه أخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة، أيهم أقوى من ابن عمر؟ قوله أو فعله؟ قوله، لأن فعل ابن عمر يحتمل، ولهذا يقول أهل العلم أراد أن يأخذ شعر، ها ما عنده شعر يأخذه، عنده شعر حلقه ويريد أن يقصر، ما في شعر يقصر، فأراد أن يجمع بين الحلق والتقصير فحلق رأسه وأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، لكن هو الذي روى النصوص التي فيها إعفاء اللحى وإرخاها. فلا شك أن الأخذ بالقول أقوى من الأخذ بالفعل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.